بلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي زماننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أدم الأمن والاستقرار في ربوعنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم أصلح له البطانة والسريرة. اللهم اجعله هاديا مهديا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اجعله لأوليائك مؤيدا ونصيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا يا قوي يا عزيز. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم ونعمة على رعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل عزا تعز به الإسلام وأهله وذلا تذل به الشرك وأهله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض نسألك اللهم أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم برحمتك أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأس عن البائسين والاضطهاد عن المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. من علينا بالنصر العاجل على أعدائنا أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم حرره من الغاصبين وأنقذه من المعتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك. اللهم عجل بنصرهم على الصرب الظالمين. اللهم إن الصرب قد طغوا وأسرفوا في الطغيان قتلوا الرجال والأطفال ويتموا الأطفال والأولاد ورملوا النساء وهتكوا الأعراض. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم انصر إخواننا في بلاد الهند على الهندوس الوثنيين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في بورما وأريتريا والفلبين وغيرها يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة القادة الأفغان على كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم ووفقهم لما فيه صلاح المسلمين يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا ليس لنا سواك فيدعى وليس لنا إله غيرك فيرجى. إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما ألطفك بمن سألك وما أرأفك بمن أملك. أنت ملاذنا إذا ضاقت السبل وملجأنا إذا انقطعت الحيل. إلهنا لا تردنا خائبين في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المثوبة والأجر ومحوت عنه الأوزار يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا حي يا قيوم، يا ذا العز الذي لا يرام، والملك الذي لا يضام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا ذا المن والعطاء. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم وكما جمعت هذا الجمع المبارك فاجمعهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا حي يا قيوم. اللهم هؤلاء عبادك فقراء إليك، ملتجئون إليك، منطرحون بين يديك، تركوا أموالهم وأولادهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك، قد رفعوا أكف الضراعة إليك وارتفعت أصواتهم بالدعاء إليك وذرفت عيونهم، فاللهم حقق آمالهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من رحمته سبقت غضبه، إلهنا إن ذنوبنا قليلة في جنب عفوك ورحمتك، اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه علمنا وعملنا، ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعده علينا أزمنة مديدة، وقد تحقق للأمة الإسلامية ما تصبو إليه من عزة ومنعة ونصر على الأعداء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم.